من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قالوا واندرج معه الداجوني عن هشام وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ابن كثير بفتح العين واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وابن ذكوان ويعقوب. ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين. الأصفهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو جعفر. ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين. أبو عمرو بإبدال الهمز ولم يندرج معه أحد. فإن كلمة طرش المعز جملة طيبة، والمعز حرمت حق لا خلق المنى، أي قرأ بفتح العين من كلمة المعز حق وهو ابن كثير وضعاف ويعقوب، ولا خلق في شيخ له كل، فورد الذكور من طريق الداجوني والفتح من طريق الحلواني منى ابن ذكوان، والباقون بالإسكان العين كلمة المعنى. أما الدليل من تنقيح فتح الكريم وسكون المعنى دادوني والصلاة، أي قرأ الدادوني بسكون العين من كلمة المعنى، وفتح الحلواني العين من كلمة المعنى. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعقوب بالوقف بهاء السكت، هاء السكت من المستنير والمصباح وغاية ابن مهران لرويس. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قالون بصلة ميم الجمع، نبوني بعلم إن كنتم صادقين. أبو جعفر قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ابن كثير بصيغة هاء الضمير. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. حمزة بالسكت على أن. قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قانون بتسهيل الهمز. واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. وتمتنع هاء السكت على هذا الوجه ليعقوب لأن التسهيل من مفردة الداني والكامل والتذكرة وليس فيهم هاء السكت. تمييز امتناع هاء السكت ليعقوب على التسهيل في كلمة قل أذكرين من توقيح فتح الجريمة بتسجيل الآن أظهرا بروايتهم وكالمسلمين الآن ليعقوب أهملة تمدد لذكوان وسأله كذا بحفظ مع تخصيص الأخرم أهملة. ومعنى هذا على التسهيل في كلمة قل أذكرين لابد أن يظهر لو كان فيه إدرار يمتنع الإدرار عن التسهيل للوجه ويمتنع كذلك هاء السكت على التسهيل في كلمة أذكرين يعقوب وكذلك يمتنع السكت للنقاش على المد ست حركات على التسهيل وكذلك يمتنع سكت حرف سواء خاص أو عام على التسهيل. أما ابن الأقرب يأتي له السكت الخاص على التسهيل والإبداء. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قارون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. نبوني بعلم إن كنتم صادقين. أبو جعفر على الوجه السابق بحذف الهمز. قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين صادقين. أبو عمرو بالتسهيل والإدغام ويمتنع إدغام يعقوب على التسهيل. قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني كنتم صادقين. ابن كثير بالتسهيل وصلة هاء الضمير. قل أهذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. حمزة بالتسهيل والسكت على أن. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين صادقين صادقين. الأزرق بالنقل وقصر البدن وثلاثة العارب، واندرج معه الأصفهاني. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الأزرق بتوسط ومد البدن وأوجه العارض. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صادقين صادقين. الأزرق بالنقل وقصر البدن وثلاثة العارب، واندرج معه الأصفهاني. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صادقين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الأزرق بتوسط ومد البدن وأوجه العارض. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ويأتي هذا الوجه للنقاش والصوري على تقدير الموصول. السكت لإدريس عن طريق الشطي وابن بويان والمطوعي. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ابن الأخرم بالتسهيل والسكت على المفصول وأل، واندرج معه حمزة وإدريس من طريق ابن بويان والمطوعي. ويمتنع السكت على هذا الوجه لحفص. تمد ابن ذكوان والسكت له كذا لحفص مع تخصيص الأقرب تسهيلا. ومعنى هذا على التسهيل الكلمة كل ذكرين لابد الإدغام، لو كان فيه إدغام يمتنع الإدغام على التسهيل للوزن. ويمتنع كذلك هاء السكت على التسهيل في كل ذكرين يعقوب. وكذلك يمتنع السكت للنقاش على المد ست حركات على التسهيل. وكذلك يمتنع سكت حرف سواء خاص أو عام على التسهيل. أما بالأقرب يأتي له السكت الخاص على التسهيل والإبداء.